الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة 43 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. نتكلم فيها على الآية 73 بعد 100 من سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. التحريم بمعنى المنع، وإنما تفيد الحصر، فقوله إنما حرم عليكم الميتة بمنزلة قول القائل ما حرم عليكم إلا الميتة. والحصر يقول العلماء هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. والميتة حدها العلماء بأنها ما مات حتف أنفه أو بزكاة غير شرعية، والدم هو ذلك السائل الأحمر الذي يخرج من الحيوان ذي الروح، ولحم الخنزير، والخنزير دابة معروفة خبيثة. وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله أي ما سمي عليه غير اسم الله، مثل أن يقول باسم المسيح، باسم الرئيس، باسم الشعب، ويذبح على هذا الاسم. وقول فمن اضطر أي من ألجأته الضرورة إلى أكل هذه الأنواع الأربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فإنه لا إثم عليه إذا أكل. وقوله غير باغ ولا عاد هذا شرط بالضرورة، والباغي هو الطالب، والعادي هو المتجاوز، أي اضطر غير طالب لأكل هذا المحرم ولا معتد في أكله، بل أكل منه ما تدعو الضرورة إليه فقط، فلا إثم عليه أي لا عقوبة، إن الله غفور رحيم، غفور ذو مغفرة فيتجاوز عن عباده السيئات، رحيم بهم فلا يحرم عليهم ما اضطروا إلى أكله وكان لهم فيه انتفاع. في هذه الآية الكريمة تحريم هذه الأشياء الأربعة: الأول الميتة، إلا أنه استثنى من ذلك، أي من الميتة السمك والجراد، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. والدم ويستثنى منه ما يبقى بعد الزكاة الشرعية في العروق واللحم والكبد والقلب، فإن ذلك الدم حلال لأنه من مذكات، فيكون حلالا كاللحم أي لحم المذكى. ولحم الخنزير، والمراد باللحم ما يعم جميع الأجزاء كالشحم والعصب والأمعاء والكرش ونحو ذلك. والرابع ما أهل به لغير الله، أي ما سمي عليه اسم غير الله، فهو أيضا حرام لفقد تسمية الله عليه، ولأنه ذبح على وجه الإشراك بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز أكل هذه المحرمات للمضطر الذي اضطر إلى أكلها بحيث يخاف التلف إذا لم يأكل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث أحل لهم هذه المحرمات عند الاضطرار، لدفع ضرورتهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل لمن أبيح له أكل هذه للضرورة إلا ما تدعو الضرورة إليه، بحيث لا يتجاوز أكثر مما يحتاج إليه. وعلى هذا فلا يأكل إلا ما يسد رمقه فقط ولا يملأ بطنه بذلك، ولكن إذا خاف أن تبقى ضرورته فله أن يتزوج من هذه المحرمات حتى يضطر إلى أكلها مرة ثانية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما الغفور والرحيم، فبمغفرته سبحانه وتعالى يحصل العفو، وبرحمته يحصل الفضل. ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين كثيرا. ومن فوائدها أن التحليل والتحريم إلى الله لا إلى غيره، لقوله يقول إنما حرم عليكم، فليس لأحد أن يحلل أو يحرم من دون الله عز وجل، بل قد جاء في الحديث ما يدل على أن من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فإن قال قائل هل تجيزون أن يتداوى الإنسان بالمحرم قياسا على أكل هذه الأربعة عند الضرورة؟ قلنا لا نجيز ذلك، وذلك لأن الدواء قد يحصل به الشفاء وقد لا يحصل، بخلاف أكل الميتة وما عطف عليها للمضطر فإنه يحصل به الشفاء قطعا. والوجه الثاني من الفروق بين هذه وهذه أن الشفاء لا يتعين بتناول هذا الشيء المحرم، بل قد يشفى بدون تناوله أو بتناول شيء مباح. وأما المضطر فيتعين زوال ضرورته بأكله من هذه المحرمات، لأنه ليس عنده شيء سواها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على المشركين فيما حرموه من بهيمة الأنعام، وهو ما رده الله عز وجل عليهم في قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وسيأتي الكلام على هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.